وأن شواهد الحال تخرجه عن تلبيس الكذب، فلذلك استحسن في الصنعة ولم يستقبح في العقل، وإن كان الكذب مستقبحا فيه. ومنها الدين الوارد باتباع الصدق وحظر الكذب، لأن الشرع لا يجوز أن يرد بإرخاص ما حظره العقل، بل قد جاء الشرع زائدا على ما اقتضاه العقل من حظر الكذب، لأن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعا أو دفع ضررا، والعقل إنما حظر من الكذب ما لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا. ومنها المروءة، فإنها مانعة من الكذب باعثة على الصدق، لأنها قد تمنع من فعل ما كان مستكرها، فأولى أن تمنع من فعل ما كان مستقبحا. ومنها حب الثناء والاشتهار بالصدق حتى لا يرد عليه قول ولا يخلف بذم. وقد قال بعض البلغاء: ليكن مرجعك إلى الحق ومنزعك إلى الصدق، فالحق أقوى معين والصدق أفضل قرين. وقال بعض الشعراء: عود لسانك قول الصدق تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، موكل بتقاضي ما سننت له، فاحتل لنفسك وانظر كيف ترتاد. وأما دواعي الكذب فمنها اجتلاب النفع واستدفاع الضرر، فيرى أن الكذب أسلم وأغنم، فيرخص لنفسه فيه اغترارا بالخدع واستشفافا للطمع، وربما كان الكذب أبعد لما يأمل وأقرب لما يخاف، لأن القبيح لا يكون حسنا والشر لا يصير خيرا، وليس يجنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا الصدق وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة، وتجنبوا الكذب وإن رأيتم أن فيه النجاة فإن فيه الهلكة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لأن يضعني الصدق وقلما يفعل أحب إلي من أن يرفعني الكذب وقلما يفعل. وقال بعض الحكماء: الصدق منجيك وإن خفته، والكذب مرديك وإن أمنته. وقال الجاحظ: الصدق والوفاء توأمان، والصبر والحلم توأمان، فيهن تمام كل دين وصلاح كل دنيا، وأضدادهن سبب كل فرقة وأصل كل فساد. انتهى. ومنها أن يؤثر أن يكون حديثه مستغربا وكلامه مستظرفا، فلا يجد صدقا يغرب ولا حقا يطرب، فيستمل الكذب الذي ليست غرائبه معوزة ولا طرائقه معجزة. وهذا النوع أسوأ حالا مما قبل، لأنه يصدر عن مهانة النفس ودناءة الهمة. وقد قال الجاحظ: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. وقال ابن المقفع: لا تهاونن بإرسال الكذبة من الهزل، فإنها تسرع إلى إبطال الحق. انتهى. ومنها أن يقصد بالكذب التشفي من عدو، فيشتمه بقبائح يتخرصها عليه، ويصمه بفضائح ينسبها إليه، ويرى أن معرة الكذب غنم، وأن إرسالها في العدو سهم وسم. وهذا أسوأ حالا من النوعين الأولين، لأنه قد جمع بين الكذب المعر والشر المضر، ولذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه. ومنها أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها، فصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة، حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه، لأن العادة طبع ثان. وقد قالت الحكماء: من استحلى رضاع الكذب عسر فطامه. وقيل في منثور الحكم: لا يلزم الكذب شيئا إلا غلب عليه. واعلم أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه، فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه، ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده فرق عنده. ومنها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد أن يرجع فيه، ولولا كما تخالجه الشك فيه. ومنها أنك إذا رددت عليه قوله حصر وارتبك، ولم يكن عنده نصرة المحتجين ولا برهان الصادقين. ولذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام: الكذاب كالسراب. ومنها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين، وينم عليه من ذلة المتهومين، لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من إثارتها. ولذلك قالت الحكماء: العينان أنم من اللسان. وقال بعض البلغاء:

لأنه وإن كان بالغيبة صادقا فقد هتك سترا كان بصونه أولى، وجاهر من أسر وأخفى، وربما دعا المغتاب ذلك إلى إظهار ما كان يستره والمجاهرة بما كان يضمره، فلم يفده ذلك إلا فساد أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاح لغيره. وقد قيل لأنو شروان: ما الذي لا خير فيه؟ قال: ما ضرني ولم ينفع غيري، أو ضر غيري ولم ينفعني، لا أعلم فيه خيرا. وقيل في منثور الحكم: لا تبد من العيوب ما ستره علام الغيوب. وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال: هو أن تقول لأخيك ما فيه، فإن كنت صادقا فقد اغتبته، وإن كنت كاذبا فقد بهته. وقال عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، إنه استهزاء المسلم بمن أعلن بفسقه. ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، فلما خرجت قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ما أقصرها؟ فقال: مهلا، إياك والغيبة. قالت: يا رسول الله، إنما قلت ما فيها. قال: أجل، ولولا ذلك لكان بهتانا. وسئل بعض الأدباء عن صفة اللئيم فقال: اللئيم إذا غاب عاب، وإذا حضر اغتاب، فأما الخبر فمحمول على الإنكار لأفعال هؤلاء، ولا يكون الإنكار غيبة، لأنه نهي عن منكر، وفرق بين إنكار المجاهر وغيبة المساتر. وأما النميمة فهي تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة وشرا، وتضم إلى لؤمها دناءة وغدرا، ثم تؤول إلى تقاطع المتواصلين وتباعد المتقاربين وتباغض المتحابين. وقد روى شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من شراركم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون العيوب. وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون ذو الوجهين، ملعون ذو اللسانين، ملعون كل شقار، ملعون كل قتات، ملعون كل منان. الشقار هو المحرش بين الناس يلقي بينهم العداوة والبغضاء، والقتات النمام. وقيل إن النمام هو الذي يكون مع القوم يتحدثون فينم حديثهم، والقتات هو الذي يتسمع على قوم وهم لا يعلمون فينم حديثهم، والمنان الذي يعمل الخير ويمن به. وقيل في منثور الحكم: النميمة سيف قاتل. وقال بعض الأدباء: لم يمش ماش شر من واش. وأما السعاية فهي شر الثلاثة، مكتوب في الهامش، وقد وجد في حكم القدماء: أبغض الناس المثلث. قال الأصمعي: هو الذي يسعى بأخيه إلى السلطان فيهلك نفسه وأخاه وإمامه. انتهى الهامش. وأما السعاية فهي شر الثلاثة، لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة ولؤم النميمة التغرير بالنفوس والأموال والقدح في المنازل والأحوال. روى ابن قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة لا يدخلها ديبوب ولا قلاع. فالديبوب الذي يجمع بين الرجال والنساء سمي بذلك لأنه يدب بينهم، والقلاع هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء، سمي قلاعا لأنه يأتي الرجل المتمكن عند الأمير فلا يزال يقع فيه حتى يقلعه. وقال بعض الحكماء: الساعي بين منزلتين قبيحتين، إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة، وإما أن يكون قد كذب فخالف المروءة. مكتوب في الهامش. وحكي أن رجلا جاء إلى عبيد الله بن زياد وقال له: إن فلانا سبك. فأحضر الرجل وقال له: إنك سببتني وهذا يسمع. فقال المسعي به للساعي: وأنت امرؤ، إما أتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علمي، فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. انتهى الهامش. وقال بعض حكماء الفرس: الصدق يزين كل أحد إلا السعاه، فإن الساعي أذم وآثم ما يكون إذا صدق. وقال بعض البلغاء: النميمة دناءة والسعاية رداءة، وهما رأس الغدر وأساس الشر، فتجنب سبيلهما واجتنب أهلهما. ووقع الفضل بن سهل على قصة ساع سعى إليه في رجل: نحن نرى قبول السعاية شرا منها، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، فاتقوا الساعي، فإنه إن كان في سعايته صادقا كان في صدقه آثما، إذ لم يحفظ الحرمة ويستر العورة. وقال الإسكندر لساع سعى إليه برجل: أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك؟ قال: لا. قال: فكف عن الشر يكف عنك الشر. وحكي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: إن في بلدك ساعيا، ولست أمطرك وهو في أرضك. قال: يا رب دلني عليه حتى أخرجه. فقال: يا موسى، أكره النميمة وأنم. الفصل السادس في الحسد والمنافسة. اعلم أن الحسد خلق ذميم مع إضراره بالبدن وإفساده الدين، حتى لقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من شره، فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، وناهيك بحال ذلك شرا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، وهي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بحال الحسد، وأن التحابب ينفيه، وأن السلام يبعث على التحابب، فصار السلام إذن نافيا للحسد. وقد جاء كتاب الله تعالى بما يوافق هذا القول، قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال مجاهد: إن معناه ادفع بالسلام إساءة المسيء. وقال الشاعر: قد يلبث الناس حينا ليس بينهم ود فيزرعه التسليم واللطف. وقال بعض السلف: الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء، يعني حسد إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام، وأول ذنب عصي الله تعالى به في الأرض، يعني حسد قابيل ابن آدم لأخيه حتى قتله. وقال بعض الحكماء: من رضي بقضاء الله تعالى رضي الله عنه ولم يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه لم يدخله حسد. وقال بعض البلغاء: الناس حاسد ومحسود، ولكل نعمة حسود. وقال بعض الأدباء: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم. فأخذه بعض الشعراء فقال: إن الحسود الظلوم في كرب، يخاله من يراه مظلوما، ذا نفس دائم على نفس، يظهر منه ما كان مكتوما. ولو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دنيء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب، لكانت النزاهة عنه كرما والسلامة منه مغنما، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر؟ حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية بعدو ولا إضرار بمحسود. وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال بعض الحكماء: يكفيك من الحسود أن يغتم وقت سرورك. وقيل في منثور الحكم: عقوبة الحاسد من نفسه. وقال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما أطول عمرك؟ فقال: تركت الحسد فبقيت. وقال رجل لشريح القاضي: إني لأحسدك على ما أرى من صبرك على الخصوم ووقوفك على غامض الحكم. فقال: ما نفعك الله بذلك ولا ضرني. وقال عبد الله بن المعتز: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وحقيقة الحسد شدة الأسى على الخير أن يكون للناس الأفاضل، وهو غير المنافسة. وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر كما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، والحسد مصروف إلى أهل الضرر، لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله من غير أن يصير الفضل له. فهذا هو الفرق بين المنافسة والحسد. فالمنافسة إذن فضيلة، لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بالأخيار والأفاضل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وقال الشاعر: نافس على الخيرات أهل العلا، فإنما الدنيا أحاديث، كل امرئ في شأنه كادح، فوارث منهم وموروث. واعلم أن دواعي الحسد ثلاثة: أحدها بغض المحسود، فيأسى عليه بفضيلة تظهر أو منقبة تشكر، فيثير حسدا قد خامر بغضا. وهذا النوع لا يكون عاما وإن كان أضرها، لأنه ليس يبغض كل الناس. والثاني أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه الحاسد، فيكره تقدمه فيه واختصاصه به، فيثير ذلك حسدا لولاه لكف. وهذا أوسطها، لأنه لا يحسد الأكفاء ومن دنا، وإنما يختص بحسد من علا. وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة، ولكنها مع عجز، فلذلك صارت حسدا. والثالث أن يكون في الحاسد شح بالفضائل وبخل بالنعم، وليست إليه فيمنع منها، ولا بيده فيدفع عنها، لأنها مواهب قد منحها الله تعالى من شاء، فيسخط على الله تعالى في قضائه ويحسد على ما منح من عطائه، وإن كانت نعم الله تعالى عنده أكثر ومنحه عليه أظهر. وهذا النوع من الحسد أعمها وأخبثها، إذ ليس لصاحبه راحة ولا لرضاه غاية، فإن اقترن بشر وقدرة كان بوارا وانتقاما، وإن صادف عجزا ومهانة كان كمدا وسقاما. وقد قال عبد الحميد: الحسود من الهم كساق السم، فإذا سرى سمه سري عنه همه. واعلم أن بحسب فضائل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له، فإن كثر فضله كثر حساده، وإن قل قلوا، لأن ظهور الفضل يثير الحسد، وحدوث النعمة يضاعف الكمد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء الحوائج بسترها، فإن كل ذي نعمة محسود. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كانت لله على أحد نعمة إلا وجد لها حاسدا، ولو كان الرجل أقوم من القدح لما عدم غامزا. مكتوب في الهامش: القدح هو السهم المقوم قبل أن يراش وينصل. انتهى الهامش. وقد قال الشاعر: إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. وربما كان الحسد منبها على فضل المحسود ونقص الحسود، كما قال أبو تمام الطائي: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمة على المحسود. انتهى. فأما ما يستعمله من كان الحسد عليه غالبا وكان طبعه إليه مائلا لينتفي عنه فيكفاه ويسلم من ضرره وعدواه، فأمور هي له حسم إن صادفها عزم، منها اتباع الدين في اجتنابه، والرجوع إلى الله تعالى في ندبه وآدابه، منها اتباع الدين في اجتنابه والرجوع إلى الله تعالى في ندبه وآدابه، فيقهر نفسه على مذموم خلقها وينقلها على لئيم طبعها. وإن كان نقل الطباع عسرا، لكن بالرياضة والتدريج يسهل منه ما استصعب ويحبب منه ما أتعب. وإن تقدم قول القائل: من ربه خلقه كيف يخلي خلقه، غير أنه إذا عانى تهذيب نفسه تظاهر بالتخلق دون الخلق، ثم بالعادة يصير كالخلق. قال أبو تمام الطائي: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقا، ولم أجد الإفضال إلا تفضلا. انتهى. ومنها العقل الذي يستقبح به من نتائج الحسد ما لا يرضيه، ويستنكف من هجنة مساويه، فيذلل نفسه أنفه ويقهرها حمية، فتذعن لرشدها وتجيب إلى صلاحها، وهذا إنما يصح لذي النفس الأبية والهمة العالية، وإن كان ذو الهمة يجل عن دناءة الحسد. وقد قال الشاعر: أبي له نفسان، نفس زكية ونفس إذا ما خافت الظلم تشمسي. ومنها أن يستدفع الضرورة ويتوقى الأثرة، ويعلم أن نكايته في نفسه أبلغ ومن المحسود أبعد، فيستعمل الحزم في دفع ما كده وأجهده ليكون أطيب نفسا وأهنأ عيشا. وقد قيل: العجب لغفلة الحساد من سلامة الأجساد. وقال الشاعر: بصير بأعقاب الأمور كأنما يرى بصواب الرأي ما هو واقع. ومنها ما يرى من نفور الناس عنه وبعدهم منه فيخافهم، إما على نفسه من عداوة أو على عرضه من ملامة، فيتألفهم بمعالجة نفسه، ويراهم إن صلحوا أجدى نفعا وأخلص ودا. وقال ابن العميد: داوى جوا بجوا وليس بحازم من يستكف النار بالحلفاء. وقال المؤمل بن أميل: لا تحسبوني غنيا عن مودتكم، إني إليكم وإن أيسرت مفتقر. ومنها أن يساعد القضاء ويستسلم للمقدور، ولا يرى أن يغالب قضاء الله تعالى فيرجع مغلوبا، ولا أن يعارضه في أمره فيرد مسلوبا محروبا. وقد قال أردشير بن بابك: إذا لم يساعدنا القضاء ساعدناه. وقال محمود الوراق: قدر الله كائن حين يقضى وروده، قد مضى فيك علمه وانتهى ما يريده، وأخو الحزم حزمه ليس مما يزيده، فأرد ما يكون إن لم يكن ما تريده. فإن أظفرته السعادة بأحد هذه الأسباب وهدته المراشد إلى استعمال الصواب، سلم من سقامه وخلص من غرامه، واستبدل بالنفس فضلا واعتاض من الذم حمدا. ولمن استنزل نفسه عن مذمة وصرفها عن لائمة فهو أظهر حزما وأقوى عزما ممن كفته النفس جهادها وأعطته قيادها. ولذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام: خياركم كل مفتن تواب. مكتوب في الهامش: مفتن اسم مفعول، يقال فتنه إذا أوقعه في الفتنة، أي كل ممتحن يمتحنه الله تعالى بالذنوب ثم يتوب عليه، ثم يعود ثم يتوب عليه سبحانه. انتهى الهامش. وإن صدته الشقوة عن مراشده وأضله الحرمان عن مقاصده، فانقاد للطبع اللئيم وغلب عليه الخلق الذميم، حتى ظهر حسده واشتد كمده، فقد باء بأربع مذام: إحداهن حسرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يأمل لسقامه شفاء. وقد قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. والثانية انخفاض المنزلة وانحطاط الرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه. وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. والثالثة مقت الناس له، حتى لا يجد فيهم محبا، وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة موتورا وبالمقت مزجورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الناس من يبغض الناس ويبغضونه. والرابعة إسخاط الله تعالى في معارضته واحتقاب الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله تعالى عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال عبد الله بن المعتز: الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له، بخيل بما لا يملكه، طالب لما لا يجده. انتهى. وإذا بلي الإنسان بمن هذه حاله من حساد النعم وأعداء الفضل، استعاذ بالله من شره وتوقى مصارع كيده، وتحرز من غوائل حسده، وبعد عن ملابسته وإدنائه لعضل دائه وإعواز دوائه. فقد قيل: حاسد النعمة لا يرضيه إلا زوالها. وقال بعض الحكماء: من ضر بطبعه فلا تأنس بقربه، فإن قلب الأعيان صعب المرام. وقال عبد الحميد: أسد تقاربه خير من حسود تراقبه. وقال محمود الوراق: أعطيت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني، ما إن لي ذنبا إليه علمته إلا تظاهر نعمة الرحمن، وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يسلم أحد منهن: الطيرة وسوء الظن والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. فصل: أدب المواضعة والاصطلاح. وأما أدب المواضعة والاصطلاح فضربان، مكتوب في الهامش. وأما أدب المواضعة معطوف على قوله فيما سبق. فأما أدب الرياضة والاستصلاح اللذين هما قسمان من الأدب اللازم للإنسان عند نشوئه وكبره، فلما فرغ من بيان أدب الرياضة في 6 فصول شرع في تفصيل أدب المواضعة الذي يؤخذ تقليدا على ما استقر عليه اصطلاح العقلاء واتفق عليه استحسان الأدباء. انتهى الهامش. يقول المؤلف: وأما أدب المواضعة والاصطلاح فضربان، أحدهما ما تكون المواضعة في فروعه والعقل موجب لأصوله، والثاني ما تكون المواضعة في فروعه وأصوله، وذلك يتضح في الفصول التي نذكرها إذا سبرت، وهي 8. الفصل الأول في الكلام والصمت. اعلم أن الكلام ترجمان يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا يمكن استرجاع بوادره ولا يقدر على رد شوارده، فحق على العاقل أن يتحرز من زلله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله من قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ، أنت سالم ما سكت، فإذا تكلمت فعليك أو لك. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: اللسان معيار، أطاشه الجهل وأرجحه العقل. وقال بعض الحكماء: إلزم الصمت تعد حكيما، جاهلا كنت أو عليما. وقال بعض الأدباء: سعد من لسانه صموت وكلامه قوت. وقال بعض العلماء: من أعود ما يتكلم به العاقل ألا يتكلم إلا بحاجته أو حجته، ولا يتفكر إلا في عاقبته أو آخرته. وقال بعض البلغاء: إلزم الصمت، فإنه يكسبك صفو المحبة، ويؤمنك سوء المغبة، ويلبسك ثوب الوقار، ويكفيك مؤنة الاعتذار. وقال بعض الفصحاء: اعقل لسانك إلا عن حق توضحه، أو باطل تدحضه، أو حكمة تنشرها، أو نعمة تشكرها. وقال بعض الشعراء: رأيت العز في أدب وعقل، وفي الجهل المذلة والهوان، وما حسن الرجال لهم بحسن إذا لم يسعد الحسن البيان. كفى بالمرء عيبا أن تراه له وجه وليس له لسان. واعلم أن للكلام شروطا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بها، ولا يعرى من النقص إلا أن يستوعبها، وهي 4. فالشرط الأول أن يكون الكلام لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. والشرط الثاني أن يأتي به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته. والشرط الثالث أن يقتصر منه على قدر حاجته. والشرط الرابع أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. فهذه 4 شروط، متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها. وسنذكر من تعليل كل شرط منها ما ينبئ عن لزومه. فأما الشرط الأول وهو الداعي إلى الكلام، فلأن ما لا داعي إليه هذيان، وما لا سبب له هجر. الهجر هو قبيح الكلام، ومن سامح نفسه في الكلام إذا عن ولم يراعي صحة دواعيه وإصابة معانيه، كان قوله مرذولا ورأيه معلولا، كالذي حكى ابن عائشة أن شابا كان يجالس الأحنف ويطيل الصمت، فأعجب ذلك الأحنف، فخلت الحلقة يوما، فقال له الأحنف: تكلم يا ابن أخي. فقال: يا عم، أرأيت لو أن رجلا سقط من شرفة هذا المسجد كان يضره شيء؟ فقال: يا ابن أخي، ليتنا تركناك مستورا. ثم تمثل الأحنف بقول الأعور الشني: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. انتهى. وكالذي حكي عن أبي يوسف الفقيه صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أن رجلا كان يجلس إليه فيطيل الصمت، فقال له أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلى. متى يفطر الصيام؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب الشمس إلى نصف الليل؟ فتبسم أبو يوسف وتمثل ببيتي الخطفي جد جرير، عجبت لإزراء الغبي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالعلم أعلما. وفي الصمت ستر للغبي، وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلم. انتهى. قال أقضى القضاة رحمه الله: ومما أطرفك به عني أني كنت يوما في مجلس بالبصرة وأنا مقبل على تدريس أصحابي، إذ دخل شيخ مسن قد ناهز الثمانين أو جاوزها، فقال لي: قد قصدتك بمسألة اخترتك لها. فقلت: سل، عافاك الله تعالى. وظننته يسأل عن حادث نزل به، فقال: أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم عليه السلام، ما هو؟ فإن هذين لعظم شأنهما لا يسأل عنهما إلا علماء الدين. فعجبت وعجب من في مجلسي من سؤاله، وبدر إليه قوم منهم بالإنكار والاستخفاف، فكثفتهم وقلت: هذا لا يقتنع مع ما يظهر من حاله إلا بجواب مثله. فأقبلت عليه وقلت: يا هذا، إن المنجمين يزعمون أن نجوم الناس لا تعرف إلا بمعرفة مواليدهم، فإن ظفرت بمن يعرف ذلك فاسأله. فحينئذ أقبل علي وقال: جزاك الله خيرا، ثم انصرف مسرورا. فلما كان بعد أيام عاد وقال: ما وجدت إلى وقتي هذا من يعرف مولد هذين. انتهى. فانظر إلى هؤلاء كيف أبان الكلام عن جهلهم، وأعرب السؤال عن نقصهم، إذ لم يكن لهم داع إليه ولا روية فيما تكلموا به، ولو صدروا عن روية ودعا إليه داع لسلموا من شينه وبرئوا من عيبه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام رجع إلى قلبه، فإن كان له تكلم، وإن كان عليه أمسك. وقلب الجاهل من وراء لسانه يتكلم بكل ما عرض له. وقال عمر بن عبد العزيز: من لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه. وقال بعض الحكماء: عقل المرء مخبوء تحت لسانه. وقال بعض البلغاء: احبس لسانك قبل أن يطيل حبسك أو يتلف نفسك. فلا شيء أولى بطول حبس من لسان يقصر عن الصواب ويسرع إلى الجواب. وقال أبو تمام الطائي: ومما كانت الحكماء قالت: لسان المرء من تبع الفؤاد. وكان بعض الحكماء يحسم الرخصة في الكلام ويقول: إذا جالست الجهال فأنصت لهم، وإذا جالست العلماء فأنصت لهم، فإن في إنصاتك عن الجهال زيادة في الحلم، وفي إنصاتك للعلماء زيادة في العلم. وأما الشرط الثاني وهو أن يأتي بالكلام في موضعه، فإن الكلام في غير حينه لا يقع موقع الانتفاع به، وما لا ينتفع به من الكلام فقد تقدم القول فيه بأنه هذيان وهجر، فإن قدم ما يقتضي التأخير كان عجلة وخرقا، وإن أخر ما يقتضي التقديم كان توانيا وعجزا، لأن لكل مقام قولا وفي كل زمان عملا. وقد قال الشاعر: تضع الحديث على مواضعه وكلامها من بعده نزر. وأما الشرط الثالث وهو أن يقتصر منه على قدر حاجته، فإن الكلام إذا لم ينحصر بالحاجة ولم يتقدر بالكفاية لم يكن لحده غاية ولا لقدره نهاية، وما لم يكن من الكلام محصورا كان إما حصرا إن قصر أو هذرا إن كثر. روي أن أعرابيا تكلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم دون لسانك من حجاب؟ فقال: شفتاي وأسناني. قال: فإن الله عز وجل يكره الانبعاق في الكلام، فنضر الله وجه امرئ أوجز في كلامه واقتصر على حاجته. مكتوب في الهامش: الانبعاق التوسع في الكلام والتكثر منه والاندفاع إليه. انتهى الهامش. وحكي أن بعض العلماء رأى رجلا يكثر الكلام ويقل السكوت، فقال: إن الله تعالى إنما خلق لك أذنين ولسانا واحدا ليكون ما تسمعه ضعف ما تتكلم به. وقال بعض الحكماء: من كثر كلامه كثرت آثامه. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنذركم فضول المنطق، يعني أحذركم زيادة الكلام. وقال بعض البلغاء: كلام المرء بيان فضله وترجمان عقله، فاقصره على الجميل واقتصر منه على القليل، وإياك وما يسخط سلطانك أو يوحش إخوانك، فمن أسخط سلطانه تعرض للمنية، ومن أوحش إخوانه تبرأ من الحرية. وقال بعض الشعراء: وزن الكلام إذا نطقت فإنما يبدي عيوب ذوي العقول المنطق. انتهى. ولمخالفة قدر الحاجة من الكلام حالتان: تقصير يكون حصرا وتكثير يكون هذرا، وكلاهما شين، وشين الهذر أشنع، والهذر هو الكلام الكثير بلا فائدة، وربما كان في الغالب أخوف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال بعض الحكماء: مقتل الرجل بين فكيه. وقال بعض البلغاء: الحصر خير من الهذر، لأن الحصر يضعف الحجة والهذر يتلف المهجة. وقال بعض الشعراء: رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليسا مغيرا. وقال آخر: يا رب ألسنة كالسيوف تقطع أعناق أصحابها، وما ينتقص من سباب الرجال يزد في نهاها وألبابها. وقد ذهب بعضهم إلى أن الكلام إذا كثر عن قدر الحاجة وزاد على حد الكفاية، وكان صوابا لا يشوبه خطل وسليما لا يعتوره زلل، فهو البيان والسحر الحلال. وقال سليمان بن عبد الملك وقد ذم الكلام في مجلسه: كلا، إن من تكلم فأحسن قدر على أن يسكت فيحسن، وليس كل من سكت فأحسن قدر على أن يتكلم فيحسن. ووصف بعضهم الكاتب فقال: الكاتب من إذا أخذ شبرا كفاه، وإن وجد طومارا ملاه. مكتوب في الهامش. الطومار الصحيفة، والمعنى أنه يراعي المقام فيأتي بالإيجاز الوفي ولا يعجز عن الإطناب في محله. انتهى الهامش. وأنشد بعضهم في خطباء إياد: يرمون بالخطب الطوال وتارة، وحي الملاحظ خيفة الرقباء. وقال الهيثم بن صالح لابنه: يا بني، إذا أقللت من الكلام أكثرت من الصواب. قال: يا أبتي، فإن أنا أكثرت وأكثرت، يعني كلاما وصوابا. قال: يا بني، ما رأيت موعوظا أحق بأن يكون واعظا منك. وأنشدت لأبي الفتح البستي: تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. وقيل لإياس بن معاوية: ما فيك عيب إلا كثرة الكلام. قال: أفتسمعون صوابا أم خطأ؟ قالوا: لا، بل صوابا. قال: فالزيادة من الخير خير. قال أبو عثمان الجاحظ: وليس كما قال، لأن للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما فضل عن مقدار الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك الفاضل هو الهذر. وصدق أبو عثمان في هذا، لأن الإكثار منه وإن كان صوابا يمل السامع ويكل الخاطر، فهو صادر عن إعجاب به، لولاه لأقصر عنه. ومن أعجب بكلامه استرسل فيه، والمسترسل في كلامه كثير الزلل دائم العثار. قال بعض الحكماء: من أعجب بقوله أصيب بعقله. انتهى. وليس للمكثر الهذر رجاء يقابل خوفه، ولا نفع يوازي ضرره، لأنه يخاف من نفسه الزلل ومن سامعيه السآمة والملل، وليس في مقابلة هذين حاجة داعية ولا نفع مرجو. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغضكم إلي المتفيهق المكثار والملح المهذار. وسأل رجل حكيما فقال: متى أتكلم؟ قال: إذا اشتهيت الصمت. قال: فمتى أصمت؟ قال: إذا اشتهيت الكلام. وقال جعفر بن يحيى: إذا كان الإيجاز كافيا كان الإكثار عيا، وإذا كان الإكثار واجبا كان التقصير عجزا. وقيل في منثور الحكم: إذا تم العقل نقص الكلام. وقال بعض الأدباء: من طال صمته اجتلب من الهيبة ما ينفعه، ومن الوحشة ما لا يضره. وقال بعض البلغاء: عي تسلم به خير من نطق تندم عليه. فاقتصر من الكلام على ما يقيم حجتك ويبلغ حاجتك، وإياك وفضوله، فإنها تزل القدم وتورث الندم. وقال الشاعر: إذا كنت عن أن تحسن الصمت عاجزا فأنت عن الإبلاغ في القول أعجز. وقال بعض الفصحاء: فم العاقل ملجم، إذا هم بالكلام أحجم، وفم الجاهل مطلق، كلما شاء أطلق. وقال بعض الشعراء: إن الكلام يعز القوم جلوته، حتى يلج به عي وإكثار. وأما الشرط الرابع وهو اختيار اللفظ الذي يتكلم به، فلأن اللسان عنوان الإنسان يترجم عن مجهوله ويبرهن عن محصوله، فلزمه أن يكون بتهذيب ألفاظه حرية وبتقويم لسانه مليا. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمه العباس رضي الله عنه: يعجبني جمالك. قال: وما جمال الرجل يا رسول الله؟ قال: لسانه. وقال خالد بن صفوان: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. وقال بعض الحكماء: اللسان وزير الإنسان. وقال بعض الأدباء: كلام المرء وافد أدبه. وقال بعض البلغاء: يستدل على عقل الرجل بقوله، وعلى أصله بفعله. وقال بعض الشعراء: وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لدليل. انتهى. وليس يصح اختيار الكلام إلا لمن أخذ نفسه بالبلاغة وكلفها لزوم الفصاحة، حتى يصير متدربا بها معتادا لها، فلا يأتي بكلام مستكره اللفظ ولا مختل المعنى، لأن البلاغة ليست معاني مفردة ولا ألفاظا عارية، وإنما البلاغة أن تكون المعاني الصحيحة مستودعة في ألفاظ فصيحة، فتكون فصاحة الألفاظ مع صحة المعاني هي البلاغة. وقد قيل لليوناني: ما البلاغة؟ فقال: اختيار الكلام وتصحيح الأقسام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ فقال: حسن الاختصار عند البديهة والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من الوصل. وقيل للعربي: ما البلاغة؟ فقال: ما حسن إيجازه وقل مجازه. وقيل للبدوي فقال: ما دون السحر وفوق الشعر، يثقب الخردل ويحط الجندل. وقيل للحضري فقال: ما كثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه. وقال ابن المكفع: البلاغة قلة الحصر، الحصر هي صعوبة الكلام والعي فيه. وقال ابن المكفع: البلاغة قلة الحصر والجراءة على البشر. وسأل الحجاج بن القرية عن الإيجاز فقال: أن تقول فلا تبطئ وأن تصيب فلا تخطئ. ثم قال: أقلني. قال: قد فعلت. قال: هو أن لا تبطئ ولا تخطئ. وقال الشاعر: خير الكلام قليل، على كثير دليل، والعي معنى قصير يحويه لفظ طويل، وفي الكلام فضول وفيه قال وقيل. وأما صحة المعاني فتكون من ثلاثة أوجه: أحدها إيضاح تفسيرها حتى لا تكون مشكلة ولا مجملة، والثاني استيفاء تقسيمها حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج عنها ما هو منها، والثالث صحة مقابلاتها. والمقابلة تكون من وجهين: أحدهما مقابلة المعنى بما يوافقه، وحقيقة هذا المقاربة لأن المعاني تصير متشاكلة، والثاني مقابلته بما يضاده، وهو حقيقة المقابلة. وليس للمقابلة إلا أحد هذين الوجهين: الموافقة في الائتلاف والمضادة مع الاختلاف. وأما فصاحة الألفاظ فتكون بثلاثة أوجه: أحدها مجانبة الغريب الوحشي حتى لا يمجه سمع ولا ينفر منه طبع، والثاني تنكب اللفظ المستبذل والعدول عن الكلام المسترذل حتى لا يستسقطه خاصي ولا ينبو عن فهمه عامي، كما قال الجاحظ في كتاب البيان: أما أنا فلم أرى أقواما أمثل طريقة في البلاغة من الكتاب، وذلك أنهم قد التمسوا من الألفاظ ما لم يكن متوعرا وحشيا ولا ساقطا عاميا. انتهى كلامه. والثالث أن تكون بين الألفاظ ومعانيها مناسبة ومطابقة. أما المطابقة فهو أن تكون الألفاظ كالقواليب لمعانيها، فلا تزيد عليها ولا تقصر عنها، وقد قال بشر بن المعتمر في وصيته في البلاغة: إذا لم تجد اللفظة واقعة موقعها، ولا صائرة إلى مستقرها، ولا حالة في مركزها، بل وجدتها قلقة في مكانها نافرة عن موضعها، فلا تكرهها على القرار في غير موضعها. فإنك إذا لم تتعاطى قريض الشعر الموزون، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور، لم يعبك بترك ذلك أحد. وإذا أنت تكلفتها ولم تكن حاذقا فيها، عابك من أنت أقل عيبا منه، وأزرى عليك من أنت فوقه. وأما المناسبة فهو أن يكون المعنى يليق ببعض الألفاظ، إما لعرف مستعمل أو لاتفاق مستحسن، حتى إذا ذكرت تلك المعاني بغير تلك الألفاظ كانت نافرة عنها، وإن كانت أفصح وأوضح لاعتياد ما سواها. وقال بعض البلغاء: لا يكون البليغ بليغا حتى يكون معنى كلامه أسبق إلى فهمك من لفظه إلى سمعك. فأما معاطاة الإعراب وتجنب اللحن فإنما هو من صفات الصواب، والبلاغة أعلى منه رتبة وأشرف منزلة، وليس لمن لحن في كلامه مدخل في الأدباء، فضلا عن أن يكون في عداد البلغاء الفصحاء. واعلم أن للكلام آدابا، إن أغفلها المتكلم أذهب رونق كلامه وطمس بهجة بيانه، ولها الناس عن محاسن فضله بمساوئ أدبه، وعدلوا عن نشر مناقبه بذكر مثالبه. فمن آدابه ألا يتجوز في مدح ولا يسرف في ذم، وإن كانت النزاهة عن الذم كرما، والتجوز في المدح ملك يصدر عن مهانة، والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر، وكلاهما شين وإن سلم من الكذب. روي أنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد تميم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الأهتم عن قيس بن عاصم فمدحه، فتكلم قيس بما غضب منه ابن الأهتم فذمه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا، مدحته ثم ذممته؟ فقال قيس: والله يا رسول الله، لقد علم أني خير مما وصف، ولكنه حسدني. فذمه عمرو، وقال: والله يا رسول الله، لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى، لأني رضيت في الأولى فقلت أحسن ما علمت، وسخطت في الأخرى فقلت أقبح ما علمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انتهى. على أن السلامة من الكذب في المدح والذم متعذرة، لا سيما إذا مدح تقربا وذم حنقا. حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال: سهرت ليلة أفكر في كلمة أرضي بها سلطاني ولا أسخط بها ربي، فما وجدتها. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرجل ليدخل على السلطان ومعه دينه، فيخرج وما معه دينه. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يرضيه بما يسخط الله تعالى. وسمع ابن الرومي رجلا يصف رجلا ويبالغ في مدحه، فأنشأ يقول: إذا ما وصفت امرأ لامرئ فلا تغلو في وصفه واقصدي، فإنك إن تغلو تغلو الظنون فيه إلى الأمد الأبعد، فيضئل من حيث فخمته لفضل المغيب على المشهد. ومن آدابه ألا تبعثه الرغبة ولا الرهبة على الاسترسال في وعد أو وعيد يعجز عنهما ولا يقدر على الوفاء بهما، فإن من أطلق بهما لسانه وأرسل فيهما عنانه ولم يستثقل من القول ما يستثقله من العمل، صار وعده نكسا ووعيده عجزا. وقد حكي أن سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام مر بعصفور يدور حول عصفورة، فقال لأصحابه: هل تدرون ما يقول لها؟ قالوا: لا يا نبي الله. قال: إنه يخطبها إلى نفسه ويقول: زوجيني نفسك، أسكنك أي غرف دمشق شئت. قال سليمان عليه السلام: وكذب العصفور، غرف دمشق مبنية بالصخر، لا يقدر أن يسكنها هناك. ولكن كل خاطب كذاب. ومن آدابه أنه إذا قال قولا حققه بفعله، وإذا تكلم بكلام صدقه بعمله، فإن إرسال القول اختيار والعمل به اضطرار، ولأن يفعل ما لم يقل أجمل به من أن يقول ما لا يفعل. وقد قال بعض الحكماء: أحسن الكلام ما لا يحتاج فيه إلى الكلام، أي يكتفى بالفعل من القول. وقال محمود الوراق: القول ما صدقه الفعل، والفعل ما وكده العقل، لا يثبت الفرع إذا لم يكن. يقله من تحته الأصل. ومن آدابه أن يراعي مخارج كلامه بحسب مقاصده وأغراضه، فإن كان ترغيبا قرنه باللين واللطف، وإن كان ترهيبا خلطه بالخشونة والعنف، فإن لين اللفظ في الترهيب وخشونته في الترغيب خروج عن موضوعهما وتعطيل للمقصود بهما، فيصير الكلام لغوا والغرض المقصود لهوا. وقد قال أبو الأسود الدؤلي لابنه: يا بني، إذا كنت في قوم فلا تتكلم بكلام من هو فوقك فيمقتوك، ولا بكلام من هو دونك فيزدروك، انتهى. ومن آدابه ألا يرفع بكلامه صوتا مستكرها، ولا ينزعج له انزعاجا مستهجنا، وليكفف عن حركة تكون طيشا، وعن إشارة تكون عبثا، فإن نقص الطيش أكثر من فضل البلاغة. وقد حكي أن الحجاج قال لأعرابي: أخطيب أنا؟ قال: نعم، لولا أنك تكثر الرد وتشير باليد وتقول أما بعد. ومن آدابه أن يتجافى هجر القول، أي قبيح القول، ومستقبح الكلام، وليعدل إلى الكناية عما يستقبح صريحه ويستهجن فصيحه، ليبلغ الغرض ولسانه نزه وأدبه مصون. وقد قال محمد بن علي في تأويل قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال: كانوا إذا ذكروا الفروج كنوا عنها، وكما أنه يصون لسانه عن ذلك فهكذا يصون سمعه عنه، فلا يسمع خنا ولا يصغي إلى فحش، فإن سماع الفحش داع إلى إظهاره وذريعة إلى إكثاره، وإذا وجد عن الفحش معرضا كث قائله، وكان إعراضه أحد النكيرين، كما أن استماعه أحد الباعثين. وأنشدني أبو الحسن ابن أبي الحارث الهاشمي: تحر من الطرق أوساطها، وعد عن الموضع المشتبه، وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند استماع القبيح شريك لقائله فانتبه. ومما يجري مجرى فحش القول وهجره في وجوب اجتنابه ولزوم تنكبه ما كان شنع البديهة مستنكر الظاهر، وإن كان مع التأمل سليما، وبعد الكشف والروية مستقيما، كالذي رواه الأزدي عن الصولي لبعض المتكلفين من الشعراء: إنني شيخ كبير كافر بالله سيري، أنت ربي وإلهي رازق الطفل الصغير. يريد بقوله كافر أي لابس، لأن الكفر التغطية، ولذلك سمي الكافر بالله كافرا، لأنه قد غطى نعمة الله بمعصيته. وقوله بالله سيري أقسم عليها بالله تعالى أن تسير، وقوله أنت ربي يعني ربي ولدك من التربية، وإلهي رازق الطفل الصغير كما أنه رازق الجلد الكبير. فانظر إلى هذا التكلف البشيع والتعمق الشنيع، ما اعتاض من حيث البديهة إذا سلم بعد الفكر والروية إلا لوما إن حسن فيه الظن، أو ذما إن قوي فيه الارتياب، وقلما يكون ذلك إلا من خليع بطل أو مرتاب أشل. ما اعتاض من حيث البديهة إذا سلم بعد الفكر والروية إلا لوما إن حسن فيه الظن، أو ذما إن قوي فيه الارتياب، وقلما يكون ذلك إلا من خليع بطل أو مرتاب أشل. فأما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا على النبي، فخارج عن هذا النوع من التلبيس، وفي تأويله وجهان: أحدهما أنه أراد النهي عن الصلاة في المكان المرتفع المحدودب مأخوذ من النبوة، والثاني أنه أراد به الطريق، ومنه سمي رسل الله أنبياء لأنهم الطرق إليه. وإنما زال عنه التلبيس إذ قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من قول غيره تلبيسا شنعا، لأن موضوع خطابه وشواهد أحواله يصرفان كلامه عن التجوز والاسترسال في أمر أو نهي إلى ما يجوز أن يرد به شرع وينهى عنه نبي، وليس يمتنع ذلك في غيره، فلذلك ما افترق وجوده منه ومن غيره. ومن آدابه أن يجتنب أمثال العامة الغوغاء ويتخصص بأمثال العلماء والأدباء، فإن لكل صنف من الناس أمثالا تشاكلهم، فلا تجد لساقط إلا مثلا ساقطا وتشبيها مستقبحا. وقد قال الصنوبري: وللسقاط أمثال فمنها تمثلهم لذي الشيء المريب، إذا ما كنت ذا بول صحيح ألا فاضرب به وجه الطبيب. ولذلك علتان: إحداهما أن الأمثال من هواجس الهمم وخطرات النفوس، فلم تكن لذي الهمة الساقطة إلا مثلا مرذولا وتشبيها معلولا. والثانية أن الأمثال مستخرجة من أحوال المتمثلين بها، فبحسب ما هم عليه تكون أمثالهم. فلهاتين العلتين ما وقع الفرق بين أمثال الخاصة والعامة. وربما ألف المتخصص مثلا عاميا وتشبيها ركيكا لكثرة ما يطرق سمعه من مخالطة الأرذال، فيسترسل في ضربه مثلا فيصير به في الناس مثلا، كالذي حكي عن الأصمعي أن الرشيد سأله يوما عن أنساب بعض العرب فقال: على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين. فقال له الفضل بن الربيع: أسقط الله حسك، أتخاطب أمير المؤمنين بمثل هذا الخطاب؟ فكان الفضل بن الربيع مع قلة علمه أعرف بما يستعمل من الكلام في محاورة الخلفاء من الأصمعي الذي هو واحد عصره وقريع دهره. وللأمثال في الكلام مواقع في الأسماع وتأثير في القلوب، لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها ولا يؤثر تأثيرها، لأن المعاني بها لائحة والشواهد عليها واضحة والنفوس لها وامقة والقلوب بها واثقة والعقول لها موافقة. ولذلك ضرب الله تعالى الأمثال في كتبه وجعلها من دلائل رسله وأوضح بها الحجة على خلقه، لأنها في العقول مقبولة وفي القلوب معقولة، ولها أربعة شروط: أحدها صحة التشبيه وإصابة التمثيل، والثاني أن يكون العلم بها سابقا والكل عليها موافقا، والثالث أن يسرع وصولها إلى الفهم ويتعجل تصورها في الوهم من غير ارتياء في استخراجها ولا كد فكر في استنباطها، والرابع أن تناسب حال السامع لتكون أبلغ تأثيرا وأحسن موقعا. فإذا جمعت الأمثال المضروبة هذه الشروط الأربعة كانت زينة الكلام وجلاء المعاني ونذير الأفهام.